بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل هو ابن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عنبسة من غير وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذا الحديث الشريف، والذي تقدم ما في معناه في اللفظ السابق الذي أشار إليه في روايته. وافترقت هذه الرواية عن الرواية التي قبلها أن الرواية التي قبلها نصت على قوله من ثابر. ومن ذلك فهم العلماء رحمهم الله أنه لا بد من مداومة الإنسان على هذه الرواتب، فهذه الفضيلة وهي أن يبنى للإنسان أن يبنى له بيت في الجنة لا تكون إلا لمن واظب على هذه الرواتب. وحينئذ بعض الألفاظ من الأحاديث مثل هذا اللفظ الذي ذكره المصنف من صلى، قد يفهم من أنه إذا صلى في ذلك اليوم ثم توفي كتب له هذا الفضل، والمقصود أن يداوم. وعلى هذا فإذا قلنا بأنها منقطعة، أي أنها فضيلة تتكرر بتكرار الأيام، أي أن الله يبني له بيت في كل يوم صلى فيه، والله على كل شيء قدير، ونعيم الجنة فوق أن يخطر للإنسان على بال: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله عز وجل على كل شيء قدير، فإن الغرف في الجنة يتراءها أهلها كما يتراءى العبد الكوكب الدري الغابر في الأفق. فالله سبحانه وتعالى وصف الجنة أن عرضها كعرض السماوات والأرض، فما بالك بطولها؟ فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وإن لولي الله الشهيد خيمة في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنعيم الجنة وفضائل الجنة لا يبعد أن يكرر فيها الفضل للعبد في كل يوم قام فيه بهذه الفضيلة. ولكن الذي ذكره العلماء والأئمة رحمهم الله أن المراد من هذا الحديث المثابرة والمواظبة، وهذه المثابرة والمواظبة تتحقق بمداومة الإنسان في اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث. فإذا استتم الأيام الثلاثة مواظبا على هذه السنن لا يتركها، فإنه إذا سافر أو مرض كتب له عمله كاملا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل الصالح بل يثبته. وهذه فضيلة المداومة على الرواتب، أن من داوم عليها ثم قطع عن ذلك بسبب المرض أو قطع عنه بسبب السفر كتب الله له الأجر كاملا. وقد يكون الإنسان في عز شبابه محافظا على الرواتب مثابرا مواظبا عليها، ثم يبتلى بحادث تذهب فيه نفسه، أو يجلس الشهور والسنوات تحت الأجهزة لا يستطيع أن يتحرك ولا يعقل إلا فريضته، يكتب الله له أجر صلاته تاما كاملا. وهكذا إذا كان في شبابه قويا جلدا على هذه الرغائب والرواتب، ثم دهمه المشيب والكبر فرق عظمه وخار وضعف ولم يستطع أن يقوم بهذه الفضائل بشدة كبره، كتب الله له أجر شبابه كاملا. قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال بعض الأئمة رحمهم الله: هم الذين يقول الله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، أي أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، فهو يترعرع من صغره إلى شبابه إلى اكتمال الشباب في أحسن تقويم وحسن نظارة وقوة جسد وروح، فإذا بلغ الشباب واستتم القوة رده الله إلى أسفل سافلين، وهو الضعف والخور والمشيب والكبر، حتى كان صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. فإذا رد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا كتب له الأجر كاملا. هذه فضيلة النشأة في طاعة الله، وفضيلة المواظبة على الرغائب والحرص عليها. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يترك هذه الرغائب الواردة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، والتي حببها إلى أمته صلوات الله وسلامه عليه ترغيبا لها في الخير وزيادة الأجر والبر. لا ينبغي للإنسان أن يكون زاهدا في ذلك، وخاصة طلاب العلم، فإن العلماء والأئمة رحمهم الله شددوا في حق طلاب العلم في هذه الرواتب، حتى كان بعض الأئمة رحمهم الله إذا ولي القضاء والحكم بين الناس يرد شهادة من لا يصلي السنن الرواتب إذا كان من أهل العلم والفضل، لأنها في حقه آكل. فإذا أصبح لا يبالي بهذه الرغائب وهو يشتغل بالعلم وبطلب العلم، دل هذا على ضعف إيمانه وعلى عدم عمله بعلمه وقصوره في فضله. ومن هنا ينبغي أن يفهم حرص الشرع على المواظبة على هذه الرغائب وعلى هذه الرواتب التي بينها هذا الحديث الشريف، وقد تقدم معنا شرح جمل هذا الحديث وألفاظه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. قال رحمه الله: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وابن عمر وابن عباس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديثا. ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي استفتح فيها تفصيل السنن الرواتب، فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه السنن الرواتب على طريقتين. الطريقة الأولى مجملة، بيّنت عدد الرواتب وأماكنها ولم تبين الفضائل تفصيلا، ثم جاءت أحاديث أخرى عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تبين ما لكل راتبة أو بعض الرواتب في بعض الصلوات من الفضل العظيم. ومن هنا ناسب أن يعتني الإمام الحافظ رحمه الله بذكر هذه الأحاديث والسنن، وهذا من دقته رحمه الله أنه ذكر المجمل ثم ذكر المفصل، وذكر العام ثم ذكر الخاص. ولذلك يعتبر هذا من جمال ودقة من جمال هذا الكتاب في الترتيب ومراعاته للتسلسل المنطقي في الأفكار، فإن ذكر الحديث العام يهيئ إلى السؤال عن التفصيل وعن الآحاد والأفراد التي تضمنها هذا العام. وكأن سائلا يسأل: إذا كانت هذه الرواتب رغب فيها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وبين أنه يبنى لمن حافظ عليها وداوم عليها بيت في الجنة، فهل هناك فضائل تخص بعضها دون بعض؟ وهل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؟ فترجم رحمه الله بهذه الترجمة والتي استفتح فيها برغيبة الفجر. وفي هذا الاستفتاح وابتدائه برغيبة الفجر قبل الرواتب الأخرى ما يشعر أو يدل على أنها أفضل الرواتب، فإن أن يكون المصنف رحمه الله ابتدأ بها لعظيم فضلها وأنها أفضل الرواتب، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، أن الثنتي عشرة ركعة أفضلها رغيبة الفجر، وعلى ذلك مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. وقال بعض العلماء إن راتبة الظهر هي أفضل، والأقوى والأرجح إن شاء الله أن رغيبة الفجر هي الأفضل. وعلى هذا إما أن يكون الإمام الترمذي يشير إلى هذه المسألة، وهي أن رغيبة الفجر أفضل هذه الرواتب، ولذلك عقد فيها أكثر من باب وبيّن فيها أكثر من مسألة، واشتغل العلماء رحمه الله ببيان جملة من الأحكام المتعلقة بها. وثانيا إما أن يكون مراد المصنف رحمه الله هذا التفضيل، وإما أن يكون مراد المصنف مراعاة الترتيب في الوقوع، فلما كان أول ما يفعل الإنسان رغيبة الفجر، لأنه إذا استيقظ من نومه فأول صلاة يصليها صلاة الفجر، وأول راتبة بعد استيقاظه من نومه وابتدائه ليومه هي رغيبة الفجر. فإذا كان الأمر كذلك يكون ابتداء المصنف رحمه الله بذكر هذا الباب المتعلق برغيبة الفجر من باب مراعاة الوقوع، الترتيب مراعاة للوقوع، وهذا عند بيان المسائل الفقهية ومسائل الأحكام الشرعية من فهم العالم ودقة العالم والمؤلف والموجه والمعلم، أنه إذا كان يخاطب الناس بما يقع منهم ترتيبا وأخذ يفصل الأحكام والمسائل على حسب وقوعها كان ذلك أبلغ في الفهم وأبلغ في الضبط، وهذه من طريقة العلماء رحمهم الله والأئمة. رغيبة الفجر وردت فيها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الشريف: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمراد بركعة الفجر بركعتي الفجر السنة، وليس المراد الركعتان اللتان يركعهما المسلم في فريضة الفجر، لأن الفريضة ركعتان والسنة أيضا ركعتان. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين هنا ركعتي الفضيلة الفريضة، وليس بركعتي الفريضة. خير من الدنيا، العرب إذا قالت خير فمرادهم أخير، فهذا من أفعل التفضيل، ويقولون محمد خير من زيد أي أخير، ويقولون أيضا شر بمعنى أشر، ومنه قول أبي طالب: ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، أي ولا أخير ممن خصه الله بالحب. فقوله خير من الدنيا، والدنيا للعلماء فيها وجهان: قيل سمي الدنيا من الدنو والقرب، والسبب في ذلك أنها أقرب إلى الناس من الآخرة، فهي الأولى والآخرة هي الثانية، ولذلك وصف الله عز وجل الدنيا بأنها الأولى، ووصف الآخرة بأنها آخرة والأخرى. وعلى هذا قالوا إنها من وصف من ناحية الدنو، وقيل إن الدنيا سمي الدنيا لدناءتها وحقارتها، وأصدق دليل على ذلك قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوبة ما سقى الكافر فيها شربة ماء. ولذلك لما عرف أولياء الله الصالحون من العلماء والأئمة والأخيار ومن قبلهم الأنبياء والمرسلون عرفوا حقارة الدنيا، لم يحزنوا فيها على فوات شيء من ملذاتها وزخارفها، ووصى الله عز وجل نبيه ألا يمد عينه إلى ما متع به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لحقارتها. ومن حقارتها أنها ترفع الوضيع وتضع الرفيع، وأنها تكرم، وأنه يكرم فيها المهان ويهان فيها الكريم، وأشد الناس بلاء فيها هم الأتقياء والصلحاء، فهي سجن الأولياء وعباد الله الأخيار من الصلحاء. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، وإذا رأى العبد أنها ضاقت عليه وشدت عليه فإنها بشارة خير له إن صبر واحتسب، وإذا رأى ربه قد زوى عنه الدنيا وصرفها عنه حمد الله من قرارة قلبه، فإنها أشقت السعداء وعظم بها البلاء وحصل بها الضنك والشقاء، نسأل الله السلامة والعافية من بلائها وشرها. ولذلك غرت المغرور وأودت إلى دار الهوى والسرور، فهي دنيئة لهذا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا، من الذي قال هذه الكلمة؟ قالها من صدقه رب العالمين من فوق سبع سماوات، قالها الذي لا ينطق عن الهوى، قالها بتعليم الله جل وعلا الذي وصف نفسه أنه العليم الحكيم ولا ينبئك مثل خبير. الله أعلم بالدنيا وأعلم بالآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهي دنيئة لأن الله اختارها لأعدائه ولم يختارها لأوليائه. ولذلك سر العلماء وسر الأتقياء والصلحاء كلما وجدوا تفضيلا لغيرهم حمدوا الله عز وجل بانصراف فتنتها عنهم، وكلما وجدوا أنه لا يلتفت إليهم ولا يعبأ بهم حمدوا الله من قرارة قلبهم، لأنهم علموا أن الله لا يصرف الدنيا إلا عن أحبابه وأوليائه. ومن هنا عرض الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه الدنيا أن تسير جبالها ذهبا وأن يكون ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. وسأل ربه صلوات الله وسلامه عليه أن يعيش مسكينا يجوع يوما فيسأل ربه ويشبع يوما فيحمده على نعمته. فالدنيا دنيئة كما وصفها الله عز وجل ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ومن هنا وصفت بهذا الوصف خير من الدنيا. ما قال صلى الله عليه وسلم خير من أموال الدنيا، ولم يقل خير من أرض الدنيا، ولم يقل من مزارعها ولا من زهرتها ولا من بهجتها ولا من سرورها، ولكن خير من الدنيا وما فيها. وهذا كله يدل على فضل طاعة الله عز وجل. وإن الناس لفي غفلة عظيمة عن هذه الطاعات والباقيات الصالحات، لا يعلم الإنسان مقدار طاعة الله عز وجل وعظيم فضلها وما أعد الله من ثوابها إلا إذا أغمض عينه من الدنيا واستقبل آخرته. فإذا انقطع من الدنيا انقطاعا لا عودة له بعده، ويمم وجهه شطر الآخرة انكشفت الحجب التي أعمت بصيرته، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فعندها يعرف قيمة الركعتين وقيمة السجدتين وقيمة التسبيحة والاستغفار والتحميد والتكبير، يعرف معنى قوله عليه الصلاة والسلام، يعلم علم اليقين معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا كلها. يعرف أن هذا الكلام لم يقال عبثا، وأنه لم يذكر سدى، وأن هناك أمورا عظيمة. ولا يعلم حقيقة هذه الدنيا إلا أهل القبور الذين خرجوا من الدنيا وقد انكسرت قلوبهم أن لم تزد في صحائف أعمالهم من هذه الطاعات التي هي تكون بين أيدينا صباح مساء، والسعيد من وفق لها. يقول صلى الله عليه وسلم: خير من الدنيا وما فيها، ليس الدنيا وما فيها. فهذا كله يدل على فضل هذه الركعتين، وهو عند العلماء أصل في تفضيل الصلاة من حيث هي، لأن رغيدة الفجر من جنس الصلوات، فإذا دل هذا على فضل يدل على فضل الأصل. وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يزال العبد يتقرب بهذه الصلوات والنوافل حتى يحبه ربه سبحانه وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر لا تأخذ من الإنسان بضع دقائق، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذه الخيرية تفاوت فيها عباد الله وتنافس فيها أولياء الله، فكم من منكسر قلب خشع لربه خشوع الصادقين وصلاها بقلب حاضر خاشع بين يدي رب العالمين ففاز بهذه الخيرية على أتم صورها وأجمل وأجل حللها. وكم من ساه غافل يركعهما ولا يبالي بهما، فتكون هذه الخيرية تامة كاملة لمن استيقظ من نومه فقال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، وقال الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي، ويقوم إلى ذكر الله عز وجل فيصليهما بذلك القلب الحاضر الذي يتفكر ويتدبر في عظيم نعمة الله عز وجل أن شرفه بالوقوف بين يديه. هذا الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ترغيب وتحذير. وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رغيبة الفجر ما بين أسلوب الترغيب بالطلب والترغيب بالمنع من الترك، وللنصوص الكتاب والسنة أساليب في الترغيب، منها أسلوب الحث والحظ، فيحث العبد وتحفز النفس المؤمنة المستجيبة لربها أن تعمل وأن تقول وأن تفعل، وإما أن يكون الأسلوب أسلوب التنفير والنهي والمنع والتكريه والإبعاد للنفس عن الترك لهذا الخير. ولذلك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرغيبة بين أسلوب التحذير والترغيب وأسلوب المنع والنهي عن الترك، فقال صلى الله عليه وسلم في حديثنا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا تحذير وتشويق بأسلوب الإثبات. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند أبي داود في سننه وصححه غير واحد: لا تتركوهما ولو طلبتكم الخيل، لا تتركوا ركعة الفجر ولو طلبتكم الخيل، يعني ولو كان الإنسان يقاتل عدوه فارا ممن يريد قتله والخيل تطلبه، لا يترك هاتين الرغيبتين لعظيم ما فيهما من الفضل له في دينه ودنياه وآخره. وهذه أساليب تحذير وتشويق كما قلنا، إما بالإثبات ترغيبا وتحذيبا وإما بالنهي عن الترك. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأسلوبين فقال: يا معاذ والله إني أحبك، يا معاذ والله إني أحبك، يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. فنعم المحبوب ونعم المحب صلوات الله وسلامه عليه. فقال له: يا معاذ إني أحبك. ومن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا له. فقد يحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاص أو تقصير بينه وبين الله عز وجل، ولكن أن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فهذه منزلة عظيمة، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك بمنه وفضله. فقال له: والله إني أحبك. وهذا يستلزم أن يكون المحبوب وفقا لحبيبه، وأن يحب ما يحبه حبيبه، وأن يفعل ما يفعله حبيبه. فكأنه يقول: كما أني أحبك فلا تدع، لذلك جاءت الفاء للتفريع، فلا تدعن، فكما أني أحبك. فإن من هذه المحبة من الأمور التي تشكر بها نعمة الله عليك أني أحببتك أن تسأل الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا الموطن الشريف بعد الفراغ من المكتوبة. فجمع بين أسلوب التحبيب والنهي عن الترك، وهنا في الرغيبة جمع بين أسلوب التحبيب في قوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا وهو موجود في صحيح مسلم لفظه: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ومن هذا المؤمن، من هذا الرجل، ومن هذه الأمة من إماء الله، ومن هذا العبد من عبيد الله عز وجل الذي يسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيترك رغيبة الفجر. يقول: خير من الدنيا وما فيها. وعلى هذا أخذ جمهور العلماء رحمه الله من هذا الحديث أنها رغيبة وأنها سنة وليست بواجبة، وشدد بعض السلف في هاتين الركعتين حتى قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن ركعتي الفجر واجبة فلا يجوز تركها، وأنه لو تركها المصلي أي السنة الراتبة أنه يأثم. وهذا القول مرجوح، استدل طبعا الجمهور على عدم وجودها بأدلة صحيحة منها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلو كانت رغيبة الفجر واجبة لكانت الصلوات ستا وحينئذ لا يكون فيها وسطى. واستدلوا بالسنة الصحيحة في أحاديث، منها حديث أنس بن مالك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماوات العلى صلوات الله وسلامه عليه وأمره ربه أن يصلي 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم راجع ربه حتى قال الله تعالى هي 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي، أي فرضت عليك 5 صلوات وهي في الأجر 50 صلاة، ثم قال ما يبدل القول لدي، يعني لا أزيد عليها ولا أنقص منها فلا يبدل. وهذا يدل على أن 5 هي الفريضة الأساسية وأن ما عداها سنة وليس بواجب. الدليل الثالث من السنة الصحيحة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله السائل عن الصلوات قال عليه الصلاة والسلام في بيان الصلوات المفروضة 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال لا، أي ليس عليك غير هذه الصلوات 5 إلا أن تتطوع، فدل على أن رغيبة الفجر تطوع لأنها من غير الصلوات 5. كذلك أيضا استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما بعثه إلى اليمن فأعلمهم أن الله إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال افترض عليهم 5 صلوات، فهذا يدل على أنه ليست هناك صلاة زائدة على 5 وأن الفريضة 5 لا زيادة عليها، فلو قلنا برغيبة الفجر كانت زيادة على هذا النص، مع أن حديث معاذ كان من آخر عهد من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام، وكما يقولون من التشريع الآخر، التشريع الآخر النسخ في بعيد، ومنه رغيبة الفجر وحديث ركعة الفجر خير من الدنيا سابق لهذا. ومن هنا لا شك أن قول جمهور العلماء رحمهم الله بعدم وجوبها أقوى وأولى بالصواب، ويكون حديثنا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ترغيب، وقوله لا تدعوهما ولو طلبتكم الخيل هذا أسلوب حث تأكيدا للخير، ولذلك يقولون النواهي لا تتركوها، تصرف عن ظواهرها إذا جاءت النصوص الصحيحة الدالة على الصرف، وهذا ما قرره العلماء في القاعدة أن النهي للتحريم ما لم يدل الدليل على الكراهة، فنحن نقول تركهما مكروه لأن الأدلة الأخرى دلت على أن الترك لا يقتضي التحريم، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان وأبو عمار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روى عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضا. وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ. قال رحمه الله سمعت بندارا يقول ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري. وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي الأسدي. بخن بخن هذا الخير حينما يمدح الرجل ويقال أنه ما رؤي أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، نعمة النفس المؤمنة التي حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله هو الفضل والفخر، أن يكون حفظ الإنسان لدين الله وشرع الله ولأفضل ما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، هذه الترجمة، قصد المصنف أن يبين بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. ومن عادة العلماء رحمهم الله بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ في الصلوات، وهذا يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعلى نعمة الله في حفظ هذه الشريعة، حتى إن سنن النبي صلى الله عليه وسلم حفظت في صلواته. ما الذي كان يقرأ عليه الصلاة والسلام؟ وفي قول هذا الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، يراقب النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. هكذا إذا صحب الأنبياء، وهكذا إذا صحب العلماء، أن يراقب الإنسان كيف يقول، ما الذي يقول وما الذي يفعل، ويحفظ للأمة السنن والآثار. يصحبهم الصحبة الجميلة الجليلة التي تبحث لهذه الأمة عن دينها وشرعها. ولذلك قال العلماء: إن الله اختار للنبي صلى الله عليه وسلم، اختار النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء، فهو صفوتهم وأحبهم إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لقد علمت أني خيرة الله من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه. ثم اختار لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أفضل صحب، فهم أفضل صحب لنبي. ومن قرأ هذه السنن وقرأ هذه المواقف الجميلة الجليلة التي ربما تمر على بعض الناس يقرأ في الأحاديث ولكن لا يدقق في معانيها ومغازيها، أين هذه النفس الأمينة حينما رأى أن الله أكرمه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن واجبا عليه أن يراقب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حتى يحفظه للأمة من بعده، حينما علم أن هناك أقواما حيل بينهم وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يود الواحد منهم أنه فقد نفسه وأهله وماله وولده وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أنهم وراءه، فأحب أن يحفظ لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوصفها لهم، وحرص على مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا مصليا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى صلاة الاستسقاء، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعا متخشعا متذللا متبذلا. وهو رضي الله عنه وارضاه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغ الحلم، أي نفوس أبية صالحة نقية عاشت في تلك المدرسة، مدرسة النبوة، تراقب الصغير والكبير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة محفوظ لها دينها، محفوظ لها هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، حتى في قدمه حينما يرفعها ويضعها، بل حتى البعير لما يسير في سنته. يقول أنس رضي الله عنه: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة بأبي وأمي صلوات الله عليه وسلم. بل حفظوا حاله عليه الصلاة والسلام حتى في خطبته وكلامه: وأسامة والفضل يظللانه بثوب. ويقول أنس رضي الله عنه: لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، أسمعه يقول: لبيك عمرة وحج. أي أمة كانت تصحب هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ وما واجبنا تجاه هؤلاء الصحابة إلا المحبة والإجلال. كلما قرأت وقرأ عبد صالح يؤمن بالله واليوم الآخر أحاديث يحكي فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، كلما لهجت الألسن، وهي ربما أحيانا لا تملك لسانك، وأن تقول: اللهم ارض عنهم رضا لا سخط بعده أبدا، واجزهم عنا خير ما جزيت صحب رسول عن صحبته. هذه الحرص الكامل التام على حفظ الدين للأمة. ولذلك حفظ هذا الدين أتم الحفظ، حتى إن عائشة رضي الله عنها حفظوا أشياء تدل على زكاتهم وصدقهم، حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي فضائل أم المؤمنين خديجة وهي تغار منها، وتسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم المدح والثناء فتحكيه، وتقوله ويثبت لنا بالسند الصحيح حتى يعلم العالم أجمع أن هذا الدين صادق صدق لا كذب فيه وأنه لا تزوير فيه. لو كانت تريد حاشاها أن تزور ما حكت ممن تغار لها فضله ولا حكت ذلك، ولكن تجدهم حتى لربما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن من بعض الصحابة فيحكي ذلك الغضب تاما كاملا أمانة لله عز وجل وطاعة وقربة من الأمانة والحفظ ما كانوا يغيرون ولا يبدلون. واقرأ حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في توبة الله عز وجل عليه حتى ترى العجب كيف وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه عليه عليه الصلاة والسلام وما كان من حينما تخلف عن غزوة حتى تعلم أن هذا الدين حفظ بالأمناء، وذلك كله بتوفيق الله. رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، شهرا يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، وشهرا تكتب لأبي عبد الرحمن رضي الله عنه الصفحات من الحسنات الباقيات الصالحات، شهر تثاب عينه التي نظرت وأذنه التي سمعت وقلبه الذي وعى ولسانه الذي حدث. يقول رضي الله عنه رمقته شهرا يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا من يصحب العلماء. ولذلك كلما رزق العلماء طلاب علم مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا واجتهادا ورغبة في الخير وحرصا للخير واستشعارا للمسؤولية لربما جلس الواحد مجلسا واحدا فحفظ من أهل العلم والفضل ما يكون له فيه مثاقيل الحسنات إذا لقي ربه، حينما يكون عنده القلب الواعي فيصحب أهل العلم على فضل ونبل ولا يصحبهم على غفلة. فكم من أناس اقتربوا من أهل العلم يا ليتهم لم يقتربوا من غفلتهم وعدم مبالاتهم وعدم حرصهم على حفظ هذا الدين للأمة. ومثل هؤلاء لو استغنوا عن صحبة العلماء لكان خيرا لهم لأنهم يزاحمون من هو أحق وأجدر. فعلى كل طالب علم صحب عالما أيا كان من علماء هذه الأمة أن يتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ العلم وضبط، وأن يستشعر الأمانة والمسؤولية. فمن عمر ما رمق ولا راقب إلا وهو يعلم أن الله سائله ومراقبه رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. وكان لابن عمر المواقف العجيبة في حفظ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جاء في بعض الألفاظ 40 يوما وهو يراقبه، وجاء في بعضها 25، وجاء في لفظ المصنف شهرا. بين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في رغيبة الفجر يقول هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، ويقول هو الله أحد. وذكر ابن عمر هاتين السورتين بصدرهما، وهذا نوع من أنواع تسمية سور القرآن. فسور القرآن تسمى بصدرها وتسمى بما يذكر فيها وتسمى باسم خاص فيها. فيقال مثلا سورة قل هو الله أحد، وسورة قل أعوذ برب الناس، وسورة إذا جاء نصر، وسورة إنا أعطيناك الكوثر. هذا تسمية السورة بصدرها. وتسمى السور بما يذكر فيها، وهذا كان مذهب بعض السلف أنه يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي تذكر فيها العنكبوت، يقال تذكر فيها. وهذا قول بعض السلف الذين يمنعون من تسمية السور بالاسم المباشر، فلا يقولون سورة البقرة ولا يقولون سورة آل عمران، وإنما يقول التي تذكر فيها سورة البقرة، كأنهم تورعوا عن ذلك. ولكن صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية السورة بما فيها بقوله في عدة أحاديث، منها الذي أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال إن القرآن يأتي يوم القيامة تقدمه الزهروان، البقرة وآل عمران، فسمى السورة بما فيها صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا سمى السورة بمطلعها كما جاء عن ابن عمر، هنا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وقال أعرف في القرآن سورة من 30 آية ما زالت بصاحبها تشفع له حتى أنجته من عذاب القبر، تبارك الذي بيده الملك. فقوله تبارك الذي بيده الملك سمى السورة بصدرها، وهذا نوع من أنواع التسمية، وعلماء التفسير يثبتون سنية هذا أن تسمى السورة بمطلعها وبأولها خاصة إذا خلت من الاشتباه. وفي هذا الحديث دليل على ما ذكره المصنف من التخفيف، وللعلماء رحمهم الله في هذا التخفيف تأويلات. طبعا أولا ما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ؟ كان يقرأ بهاتين السورتين، السورة الأولى قل يا أيها الكافرون، وهذه السورة تسمى بسورة الإخلاص أيضا لأن فيها توحيد لله عز وجل، لأن الإخلاص يقوم على النفي والإثبات. وهنا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا براء من الشرك، وهو قسيم الشهادة، لأن قولك لا إله نفي وبراء من الشرك، والتوحيد البراء من كل معبود غير الله عز وجل. فإذا قال لا إله إلا الله برئ من غير الله وأثبت لله عز وجل ما هو أهله، وكذلك نصوص الكتاب والسنة كلها على هذا المعنى، ورسالات الرسل على النفي والإثبات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إثبات، ألا تعبدوا نفي إلا إياه إثبات. فسورة يقال لهم سورتي الإخلاص، لأن الأولى قل يا أيها الكافرون هذه براءة من الشرك، وقل هو الله أحد إثبات، ومن هنا تضمنت معنى لا إله إلا الله، ويقال لهما سورتي الإخلاص، قرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن وحافظ عليهما عليه الصلاة والسلام. وفي قل هو الله أحد فضائل عظيمة، منها أنها ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون ورد أنها ربع القرآن، وهذا فضل عظيم لهاتين السورتين لمن قرأهما معتقدا لمعناهما وما فيهما. كذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الآيتين من البقرة وآل عمران، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفاد إلى آخر الآية، وكذلك قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هاتان الآيتان فيهما نفس المعنى الذي تضمنتما سورة الإخلاص، ولذلك حرص صلى الله عليه وسلم على هذا. ومن اللطائف والفضائل أن المسلم إذا استيقظ من نومه فكانت أول صلاة يصليها صلاة الفجر يستفتح بتوحيد الله عز وجل وبهذه المبادئ الأساسية، فقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، انظر كيف الولاء والبراء والوقوف في وجه المداهنة لأعداء الله، وتمييع هذه العقيدة لمن كفر بالله وكفر برسله وحد الله وحد رسله صلوات الله وسلامه عليه، وألحد في دين الله، براءة يعلمها الصغير قبل الكبير، براءة حتى يستقيم للإنسان دينه، فلن تستقيم أمور الإنسان في دينه ودنياه وآخرة إلا بتحقيق هذا الأصل والقيام بحقوقه وعدم الالتفات إلى الخلق أيا كانوا، فلو أن الخلائق كلهم داهنوا في هذا الأصل العظيم فلا تداهن، فإن الله عز وجل خاطب به نبيه ولم يجامل به أحدا أيا كان، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حق الله سبحانه وتعالى هو الحق العظيم الأعظم الذي لا حق فوقه ولا أعظم منه، وهو الذي من أجله أنزل كتبه وأرسل رسله سبحانه وتعالى تحقيقا لهذا التوحيد والإخلاص. فإذا جاء إلى مخاطبة انظر كيف قل يا أيها الكافرون، هذه براءة من أهل الشرك، ولما كان أهل الكتاب يدعون أنهم أتباع للرسل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، فيخاطب الكافر سواء كان يدعي أن له دينا سماويا ويحاول أن يتقرب ويتقارب ويميع عقيدة ولي الله المخلص الموحد، ويخاطب الكافر الملحد المشرك الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمن برسله صلوات الله وسلامه عليه. فحينئذ تتضح الصورة للمسلم أمام أعدائه أيا كانوا، فجمع الله الطائفتين، وهذا يدل على كمال توحيد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لربه، أن اختار هذه الآيات الكريمة حتى ترسخ العقيدة في نفس المؤمن فلا يتنازل عن دينه، إنك على الحق فاثبت عليه حتى تلقى الله عز وجل، وابرأ من كل شيء يضاد هذا الدين. فإذا بدأت يومك وأنت تعلن البراءة في أساس الدين فأمور الدين كلها تبع لهذا الأصل الذي إذا استقام للإنسان دينه، وإذا لم يقم بحقه وحقوقه ضاعت عليه دنياه وأخراه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من هدي عليه الصلاة والسلام. عند النظر في هاتين السورتين نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف فيهما، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: إني أشك هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ. والذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله على أن السنة أن يقرأ الفاتحة في رغيبة الفجر، أنه لا تصح رغيبة الفجر إلا إذا قرأ الفاتحة فيهما. وخالف في هذه المسألة أبو بكر الأصم وابن علية وبعض الظاهرية، وقيل أنه هو مذهب الظاهرية رحمه الله، فقالوا إنه يقرأ فقط بسورتي الإخلاص ولا يقرأ الفاتحة. واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إني أشك هل قرأ فيهما بفاتحة كتابي أو لم يقرأ. ونجيب عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أن عائشة رضي الله عنها لم تنفي أنه قرأ، وإذا قالت أشك وعند الشك يرجع إلى اليقين فالأصل أنه قرأ. ثانيا أن عائشة رضي الله عنها جاءت بسنة الحكاية التي ربما غاب عنها الأصل فيها ولم تجزم، وجاءتنا سنة الرواية متصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتم قراءة الفاتحة في هذه الرغيبة وفي غيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا نص صريح صحيح يدل على لزوم قراءة الفاتحة في رغيبة الفجر، وعلى هذا فلا تصح رغيبة الفجر إلا إذا قرأ فيهما بفاتحة الكتاب. والله أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي إخراج العلماء رحمهم الله الأربع ركعات قبل العصر من السنن الرواتب، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، العلماء ما أخرجوا أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرواتب، هو ذكر 12 ركعة ونص عليه الصلاة والسلام على ما قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر ولم يذكر العصر، فعلى هذا لا تنسب للعلماء المجردة، وإنما هي السنة التي فرقت، وعليه نقول الرواتب. وأما كونها سنة أن يصلي قبل العصر يصلي، بل هناك سنة عامة، قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، هذه عامة يعني لك أن تصلي ولا بأس بذلك ولا حرج، ولكن هذه الرواتب المخصوصة التي رتبها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم جاء بها النص، نقول إنها معينة بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها لم يخرجها العلماء، وإنما اتسوا فيها برسول الهدى صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن من أكبر الأسباب التي تصرف الإنسان عن النوافل هو عدم التلذذ بالصلاة، وأنه لا يشعر بحلاوة الطاعة، فما السبيل لأن تكون الصلاة راحة للإنسان، أثابكم الله؟ الخشوع في الصلاة وحضور القلب له أسباب كثيرة، وزواله وذهابه له أسباب كثيرة، وبالأخص عند كثرة المظالم وكثرة الفتن والمحن يسلب الخشوع من الناس ويضعف الإيمان إلا من رحم ربه، لذلك قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهناك فتن والعياذ بالله تؤثر في صلاح الصالحين، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يدعو صلحاءكم فلا يستجاب لهم. وهذا كله بسبب كثرة الفساد في الناس، ولربما يأتي الشخص إلى مسجده يريد أن يلقي خطبة قد شرح الله له صدره وأخشع له قلبه، ما إن يقف أمام الناس حتى يستغلق عليه والعياذ بالله. ولذلك تجد في بعض الأحيان من طلبة العلم الصادقين في الطلب إذا جلست بينهم انشراحا، وتجد إذا جلست بين المخلصين وبين من يريد العلم بحق انشراحا وقوة نفس على الطاعة، وتجد العكس عند غيرهم. فلو ذهبت إلى أناس يريدون الشهادة ويريدون النجاح ويريدون الدنيا وحظوظ الدنيا، لا تجد حينما تجلس مع إنسان يريد الله والدار الآخر. لا يجعل الله الذين آمنوا كالكفار، ولا يجعل الأخيار كالفجار، الله سبحانه وتعالى عدل فلا يسوي بين عباده. هذا الخشوع يسلب بسبب كثرة الذنوب وكثرة المعاصي. ثانيا أن الإنسان يحال بينه وبين الخشوع بضياع الحقوق، ومن أعظم هذه الحقوق حق الله عز وجل. فالشخص الآن إذا جرب أنه يأتي إلى حق الله في الأحوال الكاملة كان حاله أفضل من حال غيره ناقصا. يعني مثلا شخص يقول أريد أن أخشع في صلاتي، أريد أن أقوم مقام الخاشعين ولا يأتي إلا على تكبيرة الإحرام. شخص يقول أريد أن أخشع في صلاتي ولا يأتي إلا في الركعة الثانية والركعة الثالثة ولا يأتي إلا في التشهد الأخير، ثم يقول أريد أن أخشع من صلاتي. لابد أن يقدم العمل. الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، لكن قال والذين جاهدوا، فقدم الثمن. حينما يأتي الإنسان يأتيه نداء الله عز وجل للصلاة وهو جالس مع أصحابه يتفكه بالأحاديث ويضحك بملء فيه، فإذا به قبل أن يؤذن المؤذن يقوم من مجلسه ليتوضأ، ومجلس محبوب إلى قلبه وحبه وصاحبه وقد حدث منه أنسه ومودته، ولكن الله أحب إلى قلبه وأعظم في قلبه، فيقوم ويبادر بالوضوء ثم يبادر بالتبكير إلى المسجد، فيدخل المسجد قبل الأذان فيؤذن المؤذن وهو في المسجد وقد أعطى ما عند الله على ما عند الناس، ولربما يكون في مجلس من الأهل والأنس والانبساط فيؤثر ما عند الله على ما عند أهله، ثم يمضي إلى بيوت الله عز وجل مبكرا، وإذا خرج من بيته عرف أنه خرج إلى رحمة الله، لم يخرج للقاء الأصحاب. كيف يخشع الإنسان وهو يخرج إلى المسجد يريد أن يلقى زيدا وعمر، ويريد أن يخرج مع زيد وعمر في طلعة أو في المجلس، أو يحس بأنس الدنيا ويغفل عن أنس الآخرة؟ ما ظلم الله عباده؟ هناك أمور لابد للإنسان أن يعرفها، كيف يعامل الله عز وجل. فمن كان منذ خروجه من بيته من أول خطوة، بل لا قبل أن يخطو وقبل أن يخرج، إذا به يجاهد نفسه أن يكون مخلصا لوجه الله عز وجل. إذا خرج بهذه النية الصادقة وبهذا القلب المخلص المتوجه إلى ربه فتح الله له أبواب رحمته وآنسه في طريقه. فإذا خرج إلى مسجده يخرج مع لوحده، فإذا به يقرأ القرآن، إذا به يسبح يكبر يحمد يستغفر من ذنوبه يستحضر ذنوبه وتقصيره فيما بينه وبين الله، ثم يقف موقف الذليل من ذلت لله رقبته وخشع لله قلبه، وإذا به يقول يا ربي رحمتك، وكأن لسان حاله يقول أنا العبد المسكين أنا المحتاج إلى رحمتك الفقير، ولا يخرج وكأنه يدلي على الله أنه يريد أن يصلي، يخرج ويحس أنه أفقر ما يكون، ثم يحس بنعمة الله عليه، يقول يا رب لك الحمد، شرفتني بهذا الإسلام وتخرجني في هذه الظلمة إلى بيت من بيوتك. نعم، لأنه يعلم كم من منطوي في فراشه وفي فتنته غافلا عن ذكر ربه. ولا يعطي الله الدين إلا لمن أحب، فإذا خرج مخلصا لله يعرف قيمة هذه النعمة التي أعطاه الله، فالله يقول وسنجزي الشاكرين. فإذا دخل المسجد وهو يعرف أنه دخل إلى بيت الله عز وجل، وتذكر السنن والآثار عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه مقبل على الله عز وجل، تولت الدنيا بأسرها وراء ظهره. والله إن العبد تضيق عليه الدنيا والأرض بما رحبت، ما إن يخرج من بيته لله وفي الله فلا تطأ قد تطأ قدمه بيت الله عز وجل إلا تبددت همومه وزالت أحزانه وأشجانه، وإذا به يدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فإذا صلى لله عز وجل أدرك الصف الأول ودنا وحرص على قراءة القرآن وعلى ذكر الله عز وجل، ولقي إخوانه في الإسلام طليق الوجه دائم السرور هاشا باشا، حسنات تأتيه تلو الحسنات، فإن وجد ضعيفا رحمه، وإن وجد مسكينا أعطاه، لأنه في طاعة الله ويستشعر أنه في طاعة الله، فعندها إذا قال الله أكبر فتح الله عليه من رحمته. هذا ولي الله وهذا حبيب الله وهذا الذي أخلص لوجه الله. لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يريد الإنسان الخشوع وكأن وهو يذهب إلى صلاة ولا يدري أين يذهب، يريد الخشوع وهو يفكر متى ينتهي من الصلاة من أجل أن يشتري المقاضي، ولربما يبيع ويشتري وهو في صلاته، يريد الخشوع وهو يتفكر في دكانه وبقالته وأخذه وعطائه وبيعه وشرائه، ويريد الله عز وجل أن يرحمه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فلينظر العبد ما بينه وبين الله، فالله سبحانه وتعالى تكفل أنه ما من عبد صدق معه إلا صدق الله معه. وأقسم بالله العظيم لن تأتي في لذة من اللذات ولا شهوة من الشهوات ولا ملهية من الملهيات فتؤثر ما عند الله والباقيات الصالحات إلا فتح الله عليك من رحمته ما لم يخطر لك على بال. النقطة الثانية، هذه الصلاة لا يرزق خشوعها إلا من جاهد، وكان بعض السلف يكابد الصلاة 20 سنة حتى تلذذ بها 20 عاما. 20 سنة وهو واقف بين يدي الله يمنع عن نفسه الشهوات والملهيات حتى عرف نعمة الله عز وجل عليه وأعطاه الله من فضل، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم من رحمته. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع في الفرائض كثرة النوافل، مما يعين على الخشوع في الفرائض، وهذا أمر جربه كثير، لا تترك قيام الليل، فإن قيام الليل يقوي النفس على الخشوع في الفرائض، ومن كان محافظا على قيام الليل رزق الخشوع في فريضتك وجرب وسترى ذلك جليا. كذلك أيضا وهي الوصية الأخيرة، البعد عن المظالم، لا تغضب الله عز وجل في شيء، فإنه لربما صاح الإنسان في وجه أبيه أو أمه وحرم الخشوع في صلاته، ولربما طلبت منه أمه حاجة فكسر خاطرها فكان نوعا من العقوق يحرم به الخشوع. لو أنفق ما في الأرض جميعا على أن يرد ما قفى افتح ما قفل الله عليه من أبواب لا يستطيع إلى ذلك السبيل. وإذا حصل منك تقصير تستغفر، ودائما إذا خشعت ووجدت أن الخشوع لا يأتي فقف بين يدي الله وقوفا منكسر وقل يا رب أسألك أن تجبر كسري في هذه المصيبة. عندها يتولى الشيطان حنقا ذليلا حقيرا، لأن الله يبلغك مرتبة الخاشعين. فمن وفق للعمل فالحمد لله، فإذا حرمت العمل لا تحرم سؤال الله أن يرحمه، قل يا رب أنا مقصر ومذنب، حق الذنوب بيني وبين الخشوع لك، أسألك أن تجبر كسري في ديني وأن ترحم ضعفي وأن لا تحول بيني وبين خير ما عندك بشر ما عندي. تسأل الله عز وجل أن يرحمك، فبإذن الله يجبر كسرك ويعظم أجرك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين، وأن يعيذنا وإياكم من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين، إنه ولي ذلك وهو رب العالمين. والله تعالى. امرأة شكت في طوافها أنه خرج منها ريح، فما حكم طوافها أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طوافها صحيح حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فالأصل أنها إذا توضأت وتطهرت ثم شكت هل خرج منها ريح أو لا بنت على أنه حتى ولو أحست بالحركة في الدبر. وهذا الحكم شامل للرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم أي في الصلاة شيئا فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فطوافها صحيح وصلاتها صحيحة إذا شكت، لأن الشيطان يعبث بمقعدة الإنسان ويضيع عليه خشوع صلاته بدخول هذه الوساوس والخطرات، فرد الله عباده إلى اليقين إما أن يشم رائحة أو يسمع صوتا. فالحمد لله على لطفه ورحمته بنا وبعباده، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: لقد تركت صيام 2 من رمضان بدون عذر وقمت بقضائهما، فهل يقبل مني ذلك أثابكم الله؟ هناك فرق بين القبول وبين الصحة والإجزاء. إذا صمت 2 فقد أجزأك وبرئت ذمتك، ولكن هذين 2 بل 1 لو أفطرته من رمضان وصمت الدهر كله فإنه لا يقوم مقام هذا 1 من رمضان، لكن يجزيك إذا صمت برئت ذمتك، لكن لا يقوم مقامه في الفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر 1 من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. وبخلاف ما إذا حصل عند الإنسان مرض أو عذر فعدة من أيام أخر، فلو صام قضاء رمضان كتب الله له أجر الصيام كاملا، لأن الله جعل له بالعذر انتقال رمضان إلى غيره من عدة من أيام أخر، وهذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث أنه يمتنع من قضاء رمضان، وإنما المراد أنه لا ينزل منزلة رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفي عن الإنسان المشاركة المفهومة من نص الكتاب، لأن الله يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل الأيام الأخر منزلة منزلة المقضي من رمضان، وهذا في غير المتعمد. أما المتعمد قد جاء هذا الوعيد الشديد، فأوصيك بالتوبة والندم والاستغفار، وأن تسأل الله أن يعفو عنك عن تقصيرك، ونسأل الله أن يجبر كسرنا وكسرك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: لقد سمعت أن المسلم إذا ارتكب الزنا فإنه يقع في أهله، فهل إذا تاب من ذلك فهل يقع في أهله أيضا؟ أثابكم الله. على كل حال، أنا أوصي المؤمن الذي يخاف الله ويتقيه أن يجتنب الزنا وأن يحذره، وهو جريمة عظيمة، ولذلك حذر الله عباده فقال: ولا تقربوا الزنا، فحذرهم من قربانه فضلا عن إتيانه وفعله، تسلط على عورات المسلمين وإفساد فراش المؤمن والتساهل في ذلك وتعود ذلك وكأنه شيء عادي، أمر خطير على العبد في دينه ودنياه وآخرة. على الإنسان إذا ابتلي بهذا البلاء أن يأخذ بالسنة، هدي الكتاب والسنة، أمره الله أن يتوب. مسألة هل يقع في أهله أو لا يقع، يسلم أمره لله، وإذا أخلص لله في توبته وسأل الله عز وجل أن يتولاه برحمته فإنه أرحم الراحمين، ورحمة الله وسعت كل شيء، فيصدق مع الله في التوبة ويصدق مع الله في الإنابة، والزائد على ذلك لا يبحث عنه، ليس هناك دليل أو نص يبين ما وراء ذلك. الله عز وجل حذر من الزنا، نهى عن المحرمات، وعلى طلاب العلم وأهل العلم أن ينبهوا على ذلك أنه حرام، وأن من ابتلي به يتوب، هذا الذي جاء في نص الكتاب والسنة. بعض السنن التي وقعت والعياذ بالله أنه قل أن يسلم، هذا ما ذكر، ذكره هناك أشياء تعرف بالنص وهناك أشياء تعرف بالعادة والتجربة، هل هذه العادة والتجربة في شخص يفعل هذه الأفعال مستخفا مستهزئا، هل هذا لمن فعل هذه الأشياء وأصر عليها، هل هذا البلاء لمن كرر، فشيء ما ندري عنه. في بعض الأحيان لربما يتصل على المرأة ويؤذيها بالكلام والفحش ويغريها، قد يصل في كثرة اتصالات إلى ذنب أعظم من ذنب الزنا بها، لأنه لربما اتصل بها وقال لها كلاما أفسد دينها ففعلت الزنا مئات المرات، فيكون هو السبب في إفسادها. وذلك لا تقربوا الزنا، ليس فعل الزنا وحده، بل كل شيء يقود إليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تزني، وأن الرجل تزني، وأن اليد تزني، وأن القلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا الإغراء بفاحشة الزنا قد يكون أعظم، خاصة كثرة الاتصال والتساهل في عورات المسلمين، وقل أن تجد جريئا على عورات المسلمين، شخص جريء على عورات المسلمين إلا انتقم الله منه. تجد الشاب الطائش يأتي بسيارته يجملها ويحسنها ويجمل مظهره ويجمل مظهره، ويأتي أمام نساء المؤمنين ليفتنهم، قد يجعل الله قاصمة ظهره في هذه السيارة التي ركبها، وقد تأتيه منيته على أسوأ ما أنت رائع من منية في هذا الباء الذي انتهك به حدود الله ولم يرع به محارم الله وتسلط به على عورات المسلمين جزاء وفاقا. قد تجد الشخص في جماله وبهائه يظن أن الله أعطاه جمالا، فما وجد هذا الجمال أن يحمد ويشكر حتى يغري النساء بمجرد ما يرى امرأة، يحاول أن يحتك بها، يحاول أن يمر أمامها، يحاول أن يفعل بعض التصرفات أمامها لكي يفسد بنات المسلمين، قد يكون أعظم جرما ممن قابل الزنا ووقع فيه، لأنه لربما فعل بعض الأفعال التي تغريها بالزنا إلى الأبد، خاصة أن المرأة ضعيفة، ولذلك باب الزنا أشد من غيره، باب عظيم. وقد يكون الإنسان والعياذ بالله بحاله بالزنا أشد من حاله بغيره، فالحذر المطلوب التوبة والاستغفار والأخذ بالأسباب، ولكن لا يأمن الإنسان من عقوبة الله عز وجل إلا إذا تاب توبة صادقة وسأل الله، فإن الله ذو الفضل العظيم. فضل الله عظيم وكرم الله عظيم ولا يخطر للإنسان على بال، لكن الذي يستخف ويحتقر هذه المحرمات ويستخف بحدود الله عز وجل، الغالب أن ربه له بالمرصاد. وبالأخص هذا الذي يتسلط على عورات المسلمين، يأتي إلى الرجل ويؤذيه في عرضه، يجد رجل مسكين خارج مع عائلته جالس يريد أن يدخل السرور على عائلته فيفعل أفعالا تؤذيه، ثم يذهب إلى الآخر فيجد أن عرضه في مكان فيتسلط بذلك العرض، ثم إذا انتهى من الليل من النهار ذهب ليؤذي أعراض المسلمين بالليل، وهكذا يمهله ربه ولا يهمله حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولقد والله رأينا بأم أعيننا خاصة في مسائل الزنا، من تسلط على الغريب البعيد ثم استدرجه الله عز وجل والعياذ بالله حتى تسلط على القريب، ثم أمسى ولم يبالي بشيء، فأصبح عنده شيء عادي أن يفعل هذه الأشياء، وكان يبكي أو يخاف أو يهاب أن يفعل البسيط، ولكن استدرج. ووالله إن بعضهم رأينا بأم أعيننا كيف كانت خاتمته على أسوأ ما أنت رأي، ومنهم من أخذ الله خاتمته في نفس الأمكنة التي كان يفعل فيها ذلك، ومنهم من أمهله الله عز وجل إلى أن رد إلى أرض العمر، فرأى بأم عينه في عرضه وأهله ما يبكي العين ويقرح القلب، وعندها نكس رأسه وهدم بيته وانتهك عرضه فبكى وندم ولا تحين ساعة مندمج. فالإنسان يتدارك بالتوبة والاستغفار، ثم ينيب إلى الله عز وجل ويحذر من أعراض المسلمين. من آذى الناس آذوه، ومن أضر الناس سلط الله عليه الضرر، لا ضرر ولا ضرار، يحذر المسلم أعراض المسلمين. وإن من أشد ما يكون الزنا بحليلة الجار وتسلط على الجار، فهذا من أشد ما يكون، لأنه يأمن الإنسان على عرضه ويأمن الإنسان على زوجته وعلى أهله، ما يصدق أن جاره يخونه في أهله. فالحذر من هذه الأمور كلها. والزنا بالمرأة البكر ليس كالزنا بالمرأة ذات الزوج، والزنا بالمرأة التي يفسد عليها حياتها وتدمر عليها عيشها، والزنا بالمرأة التي يضحك عليها ويقول لها سنصبح أزواج ليس كالزنا العارض، والزنا بالمرأة المتبدلة. ولكل درجات مما عملوا، فكل له عمله جزاء وفاقا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرضى، أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. آخر دعوانا الحمد لله رب